بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز الجلوس بعد أداء صلاة الجنازة وقبل دفن الميت؟ بارك الله فيكم. بعد صلاة الجنازة يجوز، إيش المانع؟ في المقبرة يجوز، وما في دليل على وجوب القيام أو سنيته، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة يقوم لها، ثم نسخ الأمر، فلما عندما مرت بالجنازة قيل لها قام لها، قالوا إنها جنازة يهودي، قال: سبحان الله، أوليست بنفس؟ ثم جاء في آخر الأمر مرت جنازة فلم يقم لها النبي صلى الله عليه وسلم.